عن أبي جعفر الأبلي أنه قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. ليس قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. في إيش؟ الفيء حق. نعم بارك السلام عليك. باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لا قف هذا. السلام عليك. لا إله. اللفظ الأول اللي قلت إذا ذكر القدر فأمسكوا إلى آخره. تخريج عندك فيه؟ في تخريج. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. نعم. قال: أخرج المرفوع منه ابن عدي في الكامل واللالكائي وأبو القاسم بن عساكر، وأخرجه الطبراني أبو نعيم في الحلية، والذي قبله ذكر بأنه موضوع. أيوه. يا أيها الناس إن أبا بكر الصديق لم يسوءني قط، فاعرفوا ذلك له. يا أيها الناس إني راض عن عمر أو عثمان وعلي وطلحة وزيد. إيه آخر ترك. السلام. نعم يا حمد. شهور؟ هذا مشهور عن الإمام مالك أن الرافضة لا يستحقون من الفيء شيء، أخذ من قوله تعالى للفقراء. نعم. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوا الدار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فجعل الفيء لهذه الأصناف لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فليسوا من الطوائف الثلاثة. نعم يا محمد. اجتماع الجيوش الإسلامي. عندك؟